بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، قالوا لنا لما دعوناهم إلى هذا مقالة ذي هوام الآن، قالوا لنا لما دعوناهم إلى هذا مقالة ذي هوام الآن، هذه مقالة ذي هوام الآن، مقالة ذي هوى، نعم، ملآن ملآن، نعم صحيح، المقطع الجاهز لا نستقرأ أحصيك جنة تقرأ كلام الحضر كما يقول. طيب قال رحمه الله تعالى 17. هذا هو الوجه 17 من الوجوه الدالة على علوه تعالى فوق خلقه، وهو ما أخبر به سبحانه في كتابه عن كريمه موسى عليه السلام، عن كريمه، نعم، موسى عليه السلام، وعن عدوه فرعون للتكذيب والطغيان. فقد أخبر سبحانه أن فرعون كذب موسى عندما قال له أنه مرسل من الله الذي في السماء، وقال ما حكاه عنه القرآن: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومن المصائب أن الجهمية يعكسون المسألة ويجعلون اعتقاد الفوق من رأي فرعون ذي الكفران لم يسمعهم من موسى، وأن كل من اعتقد الفوق فهو من شيعة فرعون وحزبه. أعوذ بالله والله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله، هذا من أقبح التلبيس ومن أقبح الضلال. نعم. وهذا والله وهذا من أعظم الكذب والبهتان، وذلك يظهر بأدنى تأمل في القصص التي حكى الله فيها مقالة إمام المعطلة فرعون كما سيأتي. وقال رحمه الله تعالى: يعني أن الله تعالى جعل الضلال في الاقتداء بفرعون، جعل الضلال في الاقتداء بفرعون وملئه الذين هم أئمة الضلال الداعون إلى النار، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهم إنما يدعون إلى النار أشياعهم في الجحد والتعطيل، فإمام كل معطل في نفسه هم هؤلاء الثلاثة: فرعون وهو لقب لمن ملك مصر، ونمرود وهو لقب الكنعانيين، وهامان هو وزير فرعون. فأولهم وهو فرعون إنما طلب الصعود إلى السماء، وأمر هامان ببناء الصرح تكذيبا منه لموسى عليه السلام حين أخبره أن الرب في السماء، فإن موسى حين أخبره بأنه رسول من رب العالمين سأله عن مكانه وأين هو، فأخبره أنه في السماء، فقال ما قال. وكذلك كذبه حين أخبره كذبه حين أخبره أن الله ناداه وكلمه من وراء حجاب دون رؤية، وبذلك يكون فرعون قد أنكر تكليم الله لموسى وفوقيته على عرشه كما أنكرهما الجهم وشيعته. فمن إذن أولى بفرعون وأحق بالانتساب إليه منا ومنكم؟ لا شك أن أولى الناس به هم من وافقوه على الجحد والتعطيل. وقال رحمه الله تعالى بعد أن أورد المؤلف هذا الوجه وقرره هذا التقرير الحسن، التفت إلى هؤلاء النفاة المعاندين مبينا لهم أن الأدلة على ثبوت الفوق لله عز وجل قد بلغت من الكثرة أن صارت ألف دليل بل ألفين، وهي أدلة متنوعة. فمنها ما يرجع إلى العقل الصريح، ومنها ما يرجع إلى النقل الصحيح، ومنها ما يرجع إلى الفطرة الأولى التي فطر الله عباده عليها، ومنها ما يفهمه العلماء الراسخون من أساليب القرآن بأذواقهم السليمة. وكل واحد من هذه الأدلة المتكاثرة يكفي وحده لإثبات ذلك المطلوب، وهو أن الله فوق عرشه مباين لخلقه. فهل يعقل بعد ذلك أن يترك أهل الحق هذه الأدلة القاطعة التي هي أوضح من الشمس في رائعة النهار من أجل تشغيب هؤلاء المعطلة وتمويه هاتهم الباطلة؟ وقد حكموا عقولهم الفاسدة في أمور نطق بها صريح الوحي ولم يترك فيها مجالا لرأي، فما هم على شيء من الدين حتى ينزعوا عن غرورهم ويرجعوا إلى وحي ربهم ويذعنوا له ويحكموه في كل دقيق وجليل من أمور الدين، ثم يرضوا بحكمه ويسلموا له تسليما. وقال رحمه الله: يشير المؤلف بهذه الأبيات إلى الآية الكريمة التي في سورة النساء والتي نزلت في شأن المنافقين الذين احتكموا إلى الطاغوت وأعرضوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أقسم الله في هذه الآية الكريمة بنفسه أن هؤلاء لا يكونون مؤمنين أبدا حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينشب بينهم من خصومات، ثم لا يقابلوا حكمه بالحرج وضيق الصدر، بل يرضوا به ويذعنوا. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم إنما يكون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتم إيمان أحد حتى يحكمهما وحدهما ويسلم للذي يحكمان به، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهؤلاء المبتدعة من أرباب المقالات والمذاهب حكموا في دين الله عقولهم، وقدموا كلام رؤسائهم وقادتهم في الضلال على حكم الله ورسوله. فأشبه هؤلاء المنافقين الذين حكى الله عنهم تحاكمهم إلى الطاغوت وصدودهم عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينشدهم المؤلف بالله العظيم وبحرمة الإيمان والقرآن أن يراجعوا أنفسهم وأن يسألوها هل لا يزال فيها شيء من الإيمان. وقال رحمه الله: فإذا لم تشهدوا على أنفسكم ببراءتها من الإيمان بسبب معاداتها للوحي من السنة والقرآن، فاعلموا أن الله وجنده من الملائكة ورسوله المبعوث بالقرآن كلهم يشهدون عليكم بأنكم في كل زمان أعداء لمن شأنه التمسك بالسنة والقرآن دالا. فأخبرونا لماذا عاديتم إمام أهل السنة وناصر مذهب السلف وقدوة أهل الحق في الثبات والصبر والجهاد لأعداء الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولماذا كان أعداؤكم دائما هم أهل الحديث وعسكر القرآن؟ ثم لأي شيء عاديتم شيخ الإسلام وعلم الأعلام غير منازع الذي بعثه الله على رأس المئة الثامنة ليجدد لهذه الأمة مارث من أمر دينها ويشد ما وهي من عقد إيمان ويشد ما وهى من عقد من عقد ويشد ما وهى من عقد إيمانها من نصر الله به السنة وقمع به البدعة وأقام به على المارقين الحجة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الذي لم يأتي الزمان له بنظير في الجمع بين المعقول والمنقول. وهل كان ذنبه إلا أنه جرد الدين من كل دخيل وأزال ما لصق به من أوضار الشرك وظلمات البدع حتى رده سليما نقيا، وأنه جرد الوحي مما زاده المفترون الكذابون؟ هذا وأعتذر للقارئ عن شرح البيت الأخير، أعني قوله: فتجرد المقصود عن قصد الله إلى آخره، فإني لم أفهمه والله تعالى أعلم. عجيب. قل هذا وأعتذر للقارئ عن شرح البيت الأخير، أعني قوله: فتجرد المقصود عن قصد الله إلى آخره، فإني لم أفهمه والله تعالى أعلم. الله اقرأ زيت متأمل أحصيك. فتجرد المقصود عن قصد الله قبلها بيتين والله لم يكن ذنبه شيئا سوى تجريده لحقيقة الإيمان، إذ جرد التوحيد عن شرك كذا تجريده للوحي عن بهتان. هذا يتكلم عن ابن تيمية. نعم يتكلم عن ابن تيمية. شيخ عامل تكلم عن شركه أحسن الله عليك، حاول مولى عن قصد الله ايش ابو بكر في تعليق له. طيب يا على البيت قال الشيخ محمد رحمه الله قال فتجرد المقصود عن قصد الله، المقصود هو توحيد الله وكذلك توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام. تجرد المقصود أما توحيد الله فهو بالإخلاص له، وأما توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو متابعته وعدم اتباع هدي غيره. قوله لم ينصت إلى إنسان، وفي نسخة لم ينصف، وفي ثالثة لم ينظف. فأما على نسخة فلذاك لم ينصت إلى إنسان، هذه النسخة هي أصح النسخ وأقربها للصواب للمعنى، يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله ما أنصت إلى أحد. لم ينصت. نعم. ما بينصف. نعم. أه. ما أنصت إلى أحد، ولم يمنعه أحد من نشر ما هو عليه من الحق، ولم يتبع أحدا فيقلده تقليد الأعمى أبدا. وعلى نسخة لم ينصف إلى إنسان. لم ينصف. ينصف. هذا الثاني ينصف. نعم صحيح. والإنصاف يأتي بمعنى الخشوع، يعني لم يخشع ولم يخضع لإنسان. ينصف. وهذا أيضا معنى صحيح. وعلى نسخة لم ينظف، ولا أدري هل هذه النقطة زائدة أو غير زائدة. لكن إن كانت صحيحة فهو من الإضافة، لم ينظف إلى إنسان يعني لم يتبع إنسانا، كما تقول إنظاف هذا الشيء إلى هذا الشيء. لا. أجر البيت فتجرد المقصود. فتجرد المقصود مع قصد له. مع ولا عن؟ مع. وفي نسخة عن. عن المناسب عن. نعم صحيح. عندك مع؟ في نسخة عندي عن. هذه نسخة الشيخ أبو بكر أبو زيد اللي أشرف عليها الشيخ رحمه الله. فيها مع. إيه نعم صحيح. فتجرد المقصود. مع قصد الله. نعم كم البيت. فتجرد المقصود عن قصد الله فلذاك لم ينظف. لم لم ينصت. لم ينصت. نعم لم ينصت إلى إنسان. انتهت المقطع هذا. اي نعم سيد. انتهى المقطع. طيب كمل. قال في الباقي سطرين فقط. قال ويجوز أن يكون الشيخ قد أراد أن المقصود من التوحيد الوحي قد تجرد عما لصق به من زيادات ومحدثات حين قصد شيخ الإسلام إلى تجريده، فلهذا عودي رحمه الله ولم ينصفه من الناس أحد. نعم أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الناظم رحمه الله تعالى قالوا لنا لما دعوناهم إلى هذا مقالة ذي هوى ملان، يعني ردوا لما دعوناهم إلى تحكيم الكتاب والسنة، قالوا هل دعوة صاحب هوى ملآن من الهوى والأغراض المذمومة، وهذا طعن في أهل السنة، طعن ظاهر. من الأولى باتباع الهوى؟ الحائدون عن كتاب الله وسنة هم المتبعون لأهوائهم، الكفار المشركون المبتدعون. أما من يدعو إلى كتاب الله وسنة فما دعا إلى هوى، بل دعا إلى الهدى. من دعا إلى الكتاب والسنة لم يدعو إلى هوى، بل دعا إلى الهدى. فإن لم يستجبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم صحيح. ذهبت مقادير الشيوخ وحرمة العلماء بل عبرتهم العينان. عبرتهم. نعم صحيح. قالوا عن عبرتهم، عبرتهم يعني كان عبرتهم يعني من العبرة، يعني بكت عليهم العينان كلما شوها. نعم صحيح. وتركتم أقوالهم هدرا وما أصغت إليها منكم أذنان. نعم. لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعد الذي قالوه قد ربنان. هذا هو الواجب. الواجب يعني الاقتداء بأئمة الهدى، الاقتداء بأئمة الهدى المحكمين في مذاهبهم كتاب الله وسنة رسوله. الواجب اتباعهم لا تقليدا لهم، بل اتباعهم لأنهم متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم وطالب الحق أن يقتدي بهؤلاء المتبعين المهتدين المقتدين لإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. يا قوم والله العظيم كذبتم وآتيتم بالزور والبهتان، ونسبتم العلماء للأمر الذي هم منه أهل براءة وأمان. والله ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول لقولهم بلسان. كأنه ينعى على أتباع المذاهب الأربعة، أتباع الأئمة الأربعة. يعني كثير من المنتسبين إلى مذاهبهم قد خالفوهم، يعني وافقوهم في مسائل الأحكام العملية وخالفوهم في مسائل الاعتقاد. وهؤلاء المنحرفون عن طريق سبيل الأئمة هؤلاء قد لم يعملوا بوصايا الأئمة، فالأئمة كلهم يوصون بتقديم كلام الله وكلام رسوله على قول كل أحد. أعوذ بالله. ونسبتم العلماء للأمر الذي هم منه آل براءة وأمان، والله ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول لقولهم بلسان. أن تتركوا قول الرسول لقوله، ما أوصوكم، بل حذروا، بل حذروا من مخالفة، يعني مخالفة أقوال الرسول لقولهم، يعني حتى يقول أحدهم إذا خالف قولي قول الرسول فاضربوا بها عرض الحائط، هذا هو الأفضل، هذا هو الواجب، فلا يجوز ترك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لقول فلان أو فلان. نعم. كلا ولا في كتبهم هذا بلاء، بالعكس أوصوكم بلا كتمان. إذ قد أحاط العلم منهم أنهم ليسوا بمعصومين بالبرهان. كلا وما منهم أحاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن. أولا الأئمة يعني ليسوا بمعصومين، فهم وإن كانت لهم منزلة عظيمة وعالية في الدين، والواجب يعني معرفة ذلك لهم وتعظيمهم وإكرامهم، لكن لا يجوز اعتقاد العصمة في أقوالهم وأنهم معصومون، بل ولا يدعي أحد أنه أحاط بكل ما جاء به الرسول، فإذن يجوز عليهم الخطأ. أولا ليسوا بمعصومين، ثانيا أنهم لم يحيطوا بكل ما جاء به الرسول، فهذا يعني فمن بلغه فقد يترك شيئا من الحق لأنه لم يبلغه دليله، لم يبلغه دليله، كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيها الأسباب التي من أجلها يقع المخالفة في بعض آراء الأئمة لبعض الأدلة، يعني الطالب للحق والإمام من هؤلاء يعني لا يخالف الدليل إلا أسباب، إما أنه لم يبلغه أو بلغه من طريق ضعيف أو تأوله. نعم. كلا وما منهم أحاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذاك أوصوكم بألا تجعلوا أقوالهم كالنص في الميزان، لكن زنوها بالنصوص فإن توافقها فإن توافقها فتلك صحيحة الأوزان، لكنكم قدمتم أقوالهم أبدا على النص العظيم الشان. هذا هو الضلال، تقديم أقوال وآراء الناس على النص من كتاب الله وسنة رسوله. لكنكم قدمتم أقوالهم أبدا على النص العظيم الشان، والله لا لوصية العلماء نفذتم ولا لوصية الرحمن، وركبتم الجهلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان. قلنا تركتم نص الكتاب والسنة، وتركتم أيضا نصوص الأئمة، وظلمتم أتباعها يعني المتبعون لهم المحكمون للكتاب والسنة. وترك آية وتركتم وراكبتم الجهلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان. نعم. قلنا لكم فتعلموا قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأزمان. من أين والعلماء أنتم فاستحوا أين النجوم من الثرى التحتان. لم يشبه العلماء إلا أنتم أشبهتم العلماء في الأذقان. يعني مظهر باللحية ما أشبهتم العلماء في العلم في تحصيل العلم الصحيح وفي العمل به الأعمال الصالحة. أشبهتموهم بالمظهر باللحية أو ثياب أو عمامة عمائم. نعم. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان. نعم. عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان. عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان. عاملتم العلماء حين دعوكم للحق للحق بل بالبغي عندكم تصويب ولا بمروءة الإنسان عن جيد هل الشرح عندكم؟ عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان. لا والله والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان. عاملتم فلسلها. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان. عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان. إن أنتم إلا الذباب إذا رأى طعما فيا لمساقط الذبان. مساقط الذبان. نعم. في نسخة الضم. في نسخة الضم الدال. نعم. ها. نعم. أتخاف من جبان غربان يعني أغراب وغربان تمام. ذباب غراب فعال يجمع على فعلان باب وغراب. نعم. وإذا رأى فزعا تطاير قلبه مثل وإذا رأى فزعا تطاير قلبه مثل البغاث يساق بالعقبان. نعم الله نوع من الطيور التي تصاد ولا تصيد تساق بالعقبان التي هي جمع عقاب جمع عقاب نعم وهذا عقاب مثل غراب يجمع على فعلا كذلك جنس ما قبله أعز. وإذا رأى فزعا تطاير قلبه مثل البغاث يساق بالعقبان. وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان. نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم في سالف الأزمان. كأنهم يعني يسألون يقول إنكم إذا دعوناكم يعني الحجة والبرهان أجبتم بالجهل وقلتم يعني نحن يعني مقلدون وجدنا علماءنا هكذا أئمة الناس. قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان. إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان. يشير إلى أن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس بعالم. المقلد الذي لم يعرف الأحكام بدليلها ليس بعالم. العالم من عرف الحق وعرف الأحكام بأدلتها هذا هو العلم. تأخذ كتاب فقه تحفظه وتحكم هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا وهذا كذا من غير أن تعرف يعني أدلة هذه الأحكام هذا ليس بعلم. نعم أعد إذ أجمعنا. إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان. والعلم معرفة الهدى بدليله. العلم معرفة الهدى بدليله. نعم. ما ذاك والتقليد مستويان. هذا بيت حسن يعني مما يحفظ. نعم. العلم. نعم. العلم معرفة الهدى بدليله. نعم. ما ذاك والتقليد مستويان. العلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد مستويان. هذا مما يحفظ. نعم. حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان. كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم مع من الثيران. لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران. كلمة تحقير لهؤلاء الجهال المتعصبون المقلدون المتعصبون معجبون مغرورون. فلهذا سبهم بالثيران وفضل الثيران عليهم. أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم. نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان. الأرض نالت بالثيران خيرا حرث زرع شقي. نعم. فمن الذي خير وأنفع للورى أنتم أم الثيران بالبرهان. نعم. انتهى فصل. فصل. هذا وثامن عشرها. خلاص قف على هذا وقف تعليق الشيخ رحمه الله ورحمه الجميع وعفو لنا وله جزاهم الله خيرا. نعم. لا إله إلا قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن هؤلاء الذين عاديتهم من أهل الحديث وأئمة الهدى مثل أحمد بن تيمية وأضرابهما لم يدعو أحد منهم إلى مقالة مبتدعة ولا تزيد في دين الله ما ليس منه، وإنما دعوا إلى الأخذ بالحديث وما يفهم من صريح الكتاب. وأما أنتم فتعرضون عن السنة والكتاب جانبا وتدعون لرأي فلان وفلان مما يجوز عليهم الخطأ وليس بمعصومين، فشتان ما بين الدعوتين، دعوة إلى هدى ودعوة إلى ضلال، وكفاكم هذا خذلانا. خذلانا. والعجيب من أمركم أنكم كلما دعاكم داع إلى الرجوع للأصل الأول وهو كتاب الله وسنة رسوله نفرتم منه نفار الوحش وقلتم له مقالة المغيظ المحنق: لقد أزريت بأقدار الشيوخ وانتهكت حرمة العلماء حيث تدعون إلى ترك أقوالهم وعدم الإصغاء إلى آرائهم، وأما نحن فقد حفظنا حرمتهم حيث لم نتجاوز أقوالهم ولم نعد آراءهم مقدار بنان أي طرف إصبع. وهذا الذي أشار إليه المؤلف هو دأب هؤلاء المقلدة الجامدين في كل زمان، يعدون كل من يدعو إلى الكتاب والسنة وأخذ الدين منهما متهجما على الأئمة وأخذ الدين منهما متهجما على الأئمة مزريا بمذاهبهم التي يجب في نظرهم اتباعها وأخذ الأحكام منها دون مناقشة، فبئس ما رضوا لأنفسهم أن يحرموها ميزة الفهم والإدراك التي جعلها الله خاصة الإنسان. وقال رحمه الله: يقسم المؤلف بالله العظيم أن هؤلاء المقلدة المتباكين على حرمة الأئمة ومذاهبهم قد كذبوا على هؤلاء الأئمة ونسبوهم إلى ما هم منه براء من دعوة الناس إلى الأخذ بمذاهبهم دون نظر في أدلتها من الكتاب والسنة. والله سبحانه ما أمرنا في كتابه أن نترك قول الرسول لقول أحد من الناس، بل قال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكذلك الأئمة رحمهم الله لم يدع أحد منهم أن مذهبه هو الحق الذي يجب اتباعه. لم يدع أحد منهم أن مذهبه هو الحق الذي يجب اتباعه، بل صح عنهم جميعا أنهم يبرؤون إلى الله من كل قول لهم يخالف الحديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا جاء الحديث يخالف ما قلناه فخذوا به ودعوا ما قلناه. وورد عن مالك رحمه الله أنه قال: كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن أحمد أنه قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بشيء من أقوالنا حتى يعلم من أين قلناه. وهذا هو اللائق بهم رحمهم الله، فإنهم يعلمون أنهم ليسوا بمعصومين، بل هم مجتهدون يصيبون ويخطئون، ويعلمون كذلك أن أحد منهم لم يحط علما بكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاءت وصيتهم جميعا بألا تجعل أقوالهم مساوية للنص في الميزان، بل يجب أن توزن بالنصوص، فإن وافقتها فهي صحيحة وإلا وجب اتباع النص. وقال رحمه الله: لكنكم بالرغم من أمر الله لكم ألا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن وصية الأئمة لكم ألا تقدموا آراءهم ومذهبهم على قول الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، قد خالفتم هذا كله وقدمتم أقوالهم على النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. فلا أنتم امتثلتم أمر ربكم بالوقوف عندما جاء به الرسول عليه السلام، ولا أنتم نفذتم وصية العلماء بترك أقوالهم إذا ظهر مخالفتها لصريح النص، وركبتم الجهلين: جهلكم بالحق الذي يجب اتباعه والإيمان به، وجهلكم أنكم تجهلونه، وهذا هو الجهل المركب. ثم تركتم النصين من الكتاب والسنة ظلما وعدوانا، وإذا نصح لكل ناصح أن تتعلموا لأنكم لستم على شيء غضبتم من رميه لكم بالجهل وقلتم تبجحا وغرورا ألسنا نحن الأئمة الفضلاء والعلماء الأذكياء كذبتم فأين أنتم من هؤلاء أو هؤلاء ألم يبق في وجوهكم قطرة من حياء فأين الثرى من الثريا أم أين الأرض من السماء ألم يبق مما يشبه العلماء إلا أنتم صدقتم ولكنكم أشبهتموهم في طول اللحى والأذقاب أما ما وراء ذلك فأنتم لا علم ولا دين ولا عقل ولا حتى امرؤة إنسانية فقد كنتم لئاما حين عاملتم من يدعوكم من العلماء إلى الحق بالبغي والكيد الدنيء والاعتداء الأثيم وكأنه يشير بذلك رحمه الله إلى ما وقع عليه وعلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء عصرهم من الجهل المتعصبين للمذاهب من إيذاء واعتداء على حين لا ذنب لهما إلا الذب عن دين الله ونصر السنة المطهرة والرجوع بالأمة إلى ما كان عليه سلفها الصالح قبل نجوم الخلاف وظهور البدع والمقالات. وقال رحمه الله تعالى: يشبه المؤلف هؤلاء الأدعياء من أهل التعصب والتقليد الأعمى في دناءتهم وتهافتهم على حطام الدنيا بالذباب إذا رأى طعما أي شيئا حلوا كالعسل كثر تساقطه فيه وهم من ذلك جبنار عديد إذا رأوا هيعة طارت نفوسهم منها شعاع وانخلعت قلوبهم كأنهم رخم تسوقه الصقور والعقبان كأنهم رخم تسوقه الصقور والعقبان وإذا ناظرهم العلماء وطالبوهم بالبرهان لم يقدروا على إقامته وكان جوابهم هو جواب أهل التقليد في كل زمان: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. فقيل لهم: كيف تكفرون إذا من خالفكم وأنتم لا علم عندكم بمواضع التكفير والإيمان؟ وهل التقليد الأعمى في العقل والبصيرة يحمل المقلد على الانقياد لمن يقلده كانقياد الأعمى لمن يقوده؟ فأين هو من العلم الصحيح الذي يكون قائما على الدليل والبرهان؟ فشتان ما بينهما ثم شتان، ولقد تركتمونا في حيرة من أمركم، فلا ندري إلى أي قبيل ننسبكم، فلا أنتم مع العلماء في طلب الدليل والبرهان، ولا أنتم ترضون أن تتعلموا التزول عن أنفسكم غشاوة الجهل والتقليد، فلا نظنكم إلا أمة من الثيران التي لا تفقه ولا تعي، على أن الثيران كذلك خير منكم وأنفع، فإنها تحرث الأرض وتسقي الزرع، وأما أنتم فما نالت بكم الأرض إلا شرا، فقد أكثرتم فيها البغي والعدوان، فأصبحتم أخف وزنا حتى من الثيران. انتهى. وبهذا ينتهي هذا الفصل وينتهي الدورة بما قرأناه، وتكلم الحمد لله. ناخذ بعض الأسئلة. نعم محمد. في بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الأفضل في صلاة السنة البعدية؟ هل يصلي الرجل في مكان مصلاه أو يغير مكانه في المسجد ويصلي؟ يا لا بأس، إن كان استعجل يغير، إن كان لا يعني جلس وأتى بما تيسر من الأذكار حصل المقصود، لأن المنهي عنه أن يصل الصلاة بالصلاة، نهى رسول الله أن يصل الرجل صلاة من صلاة حتى يتكلم أو يخرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من السلف: قول فرعون وزيره هامان ابن لي صرحا، هل هو من باب السخرية والتنكر أم على الحقيقة؟ يظهر انه تمويه على على السدج من قومه، فاستخف قومه فأطاعوه، كان يريد يوهم الأغرار من قوم الجهال له، يريد ولا هو عنده عقل يدرك انه لن ينال السماء ولن يقدر حامان بن صرح يصعد به الى السماء، وجاحد عنيد مغالط. قول ما علمت لكم من اله، اليس موسى يقول له لقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات والارض؟ وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل اذا قام الامام للركعه الخامسه في الصلاه الرباعيه واستمر فيها انت؟ نعم. يقول لها نعم واستمر فيها ظنا منه انها الركعه الرابعه، فماذا يفعل المأمومون؟ المأمومون عليهم ان يجلسوا حتى يفرغ من صلاته ويسلموا، فيسلموا معه، ولو انفرد احد منهم وسلم، لان الرجل مضى اذا سبحوا به وأصر على صلاة الخامسة، الأصل أنه لا يجوز أن يقوم، من يعلم أنها خامسة لا يجوز له أن يقوم، ولو قام وهو يعلم أنها خامسة وأنه لا يجوز له بطل الصلاة. لكن الذي يقع أن الناس يجهلون، فمنهم من يقوم تبعا له يظن أنه تجب عليه المتابعة، ومنهم يعني ما من يجلس ولا يتابعه، فالذي يجلس ولا يتابعه هذا هو الذي قد أصاب، فإن انتظر حتى يسلم فلعل هذا أولى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التسوق يكون باليد اليمنى او اليسرى؟ المعروف انه باليد اليسرى. نعم. والامر واسع ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل يروى في سيره الامام ابن القيم انه ولد في قريه ازرى، وهي قريه من قرى قران جنوبي دمشق بالقرب من مكة. قرية من قرى حوران. حوران جنوبي دمشق. وهي بالقرب من مدينة نوى التي فيها الإمام النووي. وهذه القرية والمدن على مذهب الإمام الشافعي، هل كان ابن القيم على مذهب الشافعي قبل قدومه إلى دمشق واتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما إلا أنه أشار أنه يعني قد وقع في بعض الأفكار البدعية أو الأعمال البدعية، يقول لما ذكر بعض الملاهي يقول ووقعت جربت هذا كله ووقعت في تلك السباك وكنت لا طيراني حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي فسار فلم يلد حتى أراني مطلع الإيمان. أما المذهب الفقهي ما مر علي أبدا أنه كان على المذهب، لا يبدو أنه يعني كان عنده بعض التأثر ببعض المذاهب الكلامية والصوفية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يبدأ طالب العلم المبتدئ في دراسة الفقه، فهل يلتزم مذهبا في بداية الطلب؟ لا يلتزم بمذهب من يثق بعلمه ودينه ويقلده حتى يتمكن، يجتهد يتحرى من هو يعني أقرب إلى العلم والدين، من يثق بعلمه ودينه ويستفتيه عن مسائله، ولا يأخذ كتابا يحكمه على نفسه ويعقوب به على غيره كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: ما حكم تعلم علم التجويد ومخارج الحروف الخاصة؟ هل هو من العلم الذي لا حاجة له؟ لا بأس به، هو ينفع، لكن التكلف هذا هو المذموم. أما معرفة مخارج الحروف هذه يحتاج إليها بعض الناس، لأن بعض الناس ما يحسن ولا ينطق بالكلمات والحروف النطق المناسب، لكن ينبغي أن لا يتكلم، لا يقول الآن هم يمدحون، يقول إنك يمدحون القارئ إذا صار يحسن نطق العين، يقول فاصدع بما فاصدع فاصدع بما واللي يبالغون في القلقلة أو يبالغون في المدود، يقدرون المد لست حركات وينطقون في 8 حركات و10 حركات، هذا بعض القرى اللي يعظمون يقرأ الثمن بكم يمكن يقرأه نصف ساعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: ما هي نصيحتكم لمن أراد فهم طرق مخالفي السنة والجماعة؟ لا يقرأ كتب أهل السنة والجماعة ويعرف مذاهبها، لا يأخذ مذاهب الناس، المذاهب البدعية من مؤلفاتهم، لأنه يمكن أن يقع في بعض جهالاتهم وضلالاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يعني عرفنا مذهب الخوارج وعرفنا مذهب الجهمية والمعطلة والأشاعرة، عرفناه من يعني مما ذكره علماء أهل السنة المطلعون العارفون المحققون المصدقون المعروفون بالعدل وعدم التعصب وعدم التحامل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تحدثت عن شخص في غيبته ولكن السامعون إلي لا يعلمون من هو هذا الشخص، فهل تعتبر هذه غيبة؟ إذا كانوا لا يعرفون فأرجو أن لا تكون غيبة، أرجو أن لا تكون غيبة، غاية الأمر أنك تعرفه وأنت تعرفه سواء تكلمت به، كما يقول الإنسان فيه إنسان فعل كذا وكذا وحصل له كذا وكذا أو فعل كذا وكذا وهذا منكر، أو يعني فلان فعل كذا وكذا وأنا نصحته، ما دام أنه لا يعرف ولا يمكن التوصل إليه، لا إذا كان يمكن التوصل إليه يعني إذا صار واحد فضولي راح يعني يستطيع يبحث ويعرفه فلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في مسألة الجمع والقصر في السفر؟ الضابط أنك إذا كنت مسافرا ثلاث الجمع والقصر، لكن القصر دائما إلا أن تقيم إقامة يعني في موضع في بلد ولا في موضع تزيد على 4 أيام وأما الجمع فالسنة إذا تراعي ظروف السير، إذا كنت على ظهر سير فتؤخر الظهر للعصر أو تقدم العصر والمغرب إلى العشاء أو تقدم العشاء، أما إذا كنت نازلا فالسنة ألا تجمع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الشخص عليه جنابة فهل يجوز له أن يقول الأذكار مثل أذكار الصباح والمساء والذكر والتسبيح؟ نعم، يجوز له كل الأذكار إلا القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم في هذا الزمان، وما هي الكتب التي يبدأ فيها؟ نصيحة لطالب العلم أن يخلص النية ويطلب العلم على تحرى من يثق بعلمه ودينه، ويدرس عنده أو يحفظ دروسه ويجالس إخوانه الطيبين، والكتب ميسرة، ويمكن أن يسترشد لمن يحضر عنده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صليت الراتبة في الصف الأول خلف المحراب وكان بيني وبين الحائط 3 أمتار وأنا أضمن أنه لن يمر شخص أمامي، فهل أضع سترة؟ إذا تيسر لك فضع سترة. يعني السترة من الأصل أن تكون قريبا، أن تقرب من السترة. هذا المكان اللي تقول بينك وبين 3 أمتار إذا تيسر لك فتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما السبيل إلى تحقيق محبة الله في قلب العبد؟ سبيل أن تسأل، أن تتذكر نعمه وتتذكر أسماءه وصفاته، وتسأل ربك أن يجعل محبته في قلبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وما أشبه ذلك. اللهم حبب، وقل اللهم حبب إلي الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك وتظهر المحبة بإيثار محبة، تظهر يعني محبة العبد ربه بإيثار محبه، يعني تقديم محبه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى قوله ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله، متى يكون هؤلاء أحب من الله ورسوله؟ إذا قدم هواهم وهوى نفسه على ما يحب الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا في بلدنا بئر يقصدها الناس للاستشفاء من المس والسحر، واختلف طلاب العلم بين مانع ومجيب، فما رأيكم؟ يقصدها في العلاج للاستشفاء من المس والسحر. لا ما هي الظاهر أنها خرافة. إذا كان فيها المعروف العلاج بالمياه المعدنية الساخنة اللي تعالج بها يعني الأحوال الجسدية والأعضاء، يعني بالماء الساخن الطبيعي، هذا هو اللي معروف ومعقول، نرجو منه لا بأس به. بعض الآبار أو بعض العيون يظهر ماؤها حاميا وحاضا كأنه دون الغليان. نعم. أحسن الله إليكم. أما مجرد أنه بئر كذا وأن ماءها علاج من السحر والمس على خرافة. نعم خرافة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض إلى أن قال أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله، فهل يعمل به؟ نعم يعمل به، هذا حديث حسنه أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا من الرقية، من دعاء الرقية. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أعرف أن هذا خلافا فيه مجال للاجتهاد وهذا خلاف ليس فيه مجال للاجتهاد؟ اسأل من هو أعلم منك. إذا تمكنت وبلغت درجة من العلم يمكن أن تعرف اللي فيه، يعني إذا أخبر الصحابي عن أمر غيبي، غيب أخبر عن غيب، هذا ليس للغائب منه. فإذا ذكر حكما إن هذا مشروع أو غير مشروع ممكن يصير موضع اجتهاد، أما إذا أخبر عن أمور غيبية فهذا مما ليس للرأي فيه مجال، فإما أن يكون إسرائيليا لكان الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل، أو يكون مرفوعا حكما يعني له حكم الرفع. خلاص انتهى. باقي واحد. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الموالاة والمداراة؟ الموالاة المحبة، والمداراة اللي فيها نوع من التقية لاتقاء الشر. يا أيها الذين آمنوا يقول الله تعالى: إلا أن يقول تعالى: فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقى. يعني التساهل والتسامح مداراة للشر، شر السرير هذا اسمه مداراة، تداريه لتسلم من شره وتتقي شره، المداراة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.